يختلف ايش؟ لكل نبي حوار. انا جاءت الحواري مش حواريين ولا حوارية الزبير نتكلم عن الإفراد. لا هو الإشكال وارد على كل حال. الإشكال وارد النبي ليس معه أحد. يعني أيوة ما في ولا حواري. يبقى المهم بعد أن صح الحديث فالجواب ما ذكرته آنفا والله أعلم. وهو التخصيص. إناف. طبعا التخصيص يقوم مقام الاستثناء. هو هذا. هو هذا. شيخنا في سؤال لحظة علي لأننا الأخ حسين يعني كان ولي سيسأل فأخذنا الوقت عنه فأعتذر يعني منه لا ما أعني شيء هذا حقكم أما أخوانا دول نحن نعيش معهم دائما خاصة هذا الذي بجنبي لا يفوت فرصة ولا يدع الشيخ يتنفس إلا بالخير بعدين وجودكم هو الذي والله الشيخ أكرمنا يعني في الله يبارك فيكم يعني كنا نتمنى أو يعني حقيقة أنا اللي في ذهني قلت نظرت من الشيخ بساعة واحدة أضل. نعم إن لكل نبي حوارية وإن حوارية الزبير البخاري نعم. الترمذي عن جابر والترمذي والحاكم عن علي صحيح كل نبي الحمد. حوارية الحمد لله بعد الحواري هنا نقلنا حوارية حوارية لا معنى مجموع إن لا حوارية حواريا حواريا حواريا إن لكل نبي حواريا وإن حواريا الزبير لكن تبقى على كم قلش الحواري نعم جواب الشيخ هو لأن هذا أنا سأستدرك إن شاء الله إذا الإشكال لم أضع هذا الحديث في حقيقة الانتصار مع الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل فسأضعه في الهامش وأبين إن شاء الله وإجابتكم بارك الله فيكم إن شاء الله شيخنا في سؤال نعم شيخنا في هناك بعض الدعاء يتجنبون ذكر المنهج السلفي يعني في كتبهم وفي هذول من جماعة أهل السنة والجماعة خذ بالك يذكرون يعني يدندنون بكلمة أخرى وهي كلمة أهل السنة والجماعة ويقولون هذه كلمة عامة فما رأيكم بهذا يعني الكلمة تكلمنا في هذا أكثر مرة واليوم صباحا قلنا هذه الكلمة لها دلالتان دلالة بحق ودلالة بباطل وهم يقصدون الباطل ولا يقصدون الحق ولو أنهم جمعوا بين القصدين قصد الحق وقصد الباطل لكان أمرهم أهون قليلا إنهم يقصدون بأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعقيدة الماتريدية والأشاعرة ويخرجون عن أهل السنة والجماعة أهل الحديث وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى السلف الصالح وآخرون من المحدثين اليوم يوسعون معنى هذه الجملة فيدخلون كل المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ونحن نرى عدم استعمال هذه الكلمة لأنها ككلمات بعض السياسيين التي يمكن جلبها يمين ويسار وإذا كنا وذلك من فضل الله علينا نرى أنه تبارك وتعالى أنعم علينا بأن نفهم إسلامنا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على منهج سلفنا الصالح فينبغي أن ننتسب إلى هؤلاء السلف ليس بعبارة يدخل فيها الخلف الذين ما خجلوا ولا استحوا أن يعلنوها صراحة فيقولوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلم وربما زادوا لفظة أخرى لا أعلم وأحكم في أظن لفظة ثالثة ما عدل ولا أسلم

وكفى الله من القتال. ما يحتاج المسألة إلى مناقشة، ولعل للحديث صلة فيما بعد نستفيد منك إن شاء الله. بفضلهم وجهازهم بالنسبة للعلماء ما يشاع عن بعضهم أنهم لا يعترفون بفضل العلماء وجهودهم، بل قد يغمزون من قناتهم. هذا طبعا سمعتموه مثل ما سمعنا وهو أكثر من ذلك. فهذا كمسموع هل له صحة عندكم؟ هذا الرسالة لا يوجد ناس يعني يغمزون من المقامات العلماء لا يوجد ناس، لا أظن أن يأخذ أحد، لكن المعنيين لا أعرف هذا المعنيين. طيب هؤلاء المعنيون يعني يصرح بأسمائهم ولا تلويحا وتلميحا؟ شبه التصريح يا شيخ، هناك من صرح بأسمائهم. طيب ممكن نحن أن نعرف من الذي يعني صرح ومن الذي شبه مصرح باسمه؟ ممكن؟ سؤالي بارك الله فيك مزدوج المفعول. نعم أنا فهمت، المصرح المتكلم والمتكلم به. لكن لا أعني الذي فعلا لمز العلماء، أقول هناك من لمز العلماء، لا أستطيع أن أحكم أنه لا يوجد أحد لم يلمز العلماء. هذا فهمناه. نعم هذا ما نعلم من الأحوال يجلهم. هذا فهمناه. أما الأشخاص الذين يتهمون بأنهم لمزوا العلماء أو يقعدوا العلماء فما أعرف، أحيانا يأتي ذكر الشيخ اسم الشيخ سبع، وقد يأتي ذكر اسم الشيخ سلمان. يعني بارك الله فيك، يعني المغموز فيهم. العلماء المغموز فيهم. أنت تعني أن هذا مغموز فيهم؟ هؤلاء نعم، هؤلاء هم الذين يتهمون. مش هم الغامزون. هم يتهمون أنهم الغامزون. يتهمون أنهم هم الذين يغمزون. طيب والمغمزون من هو؟ ما ذكر أسماء معينة، لم يحدث، بعلماء فقط. بس هيك. نعم. طيب هذا الاتهام لا أصل له إطلاقا؟ أبدا، فيما أعرف وعلاقتهم وسلسلتهم بعلمائهم أبدا لا أصل له. الحمد لله. ولكن ترد أحيانا عبارات يا شيخنا تحمل على غير محاملها. إيه نعم. نعم. هذا باب واسع. باب واسع. نعم. فمن هذا الباب يعني كنت جئت من سفر خارج المملكة أذكر، وجاء حديث ولكن لم أصرح بأسماء معينة، قلت هناك من تجدهم في العلم كذا ولكن لا تجد عندهم مقومات، هناك من حول على علماء عندنا وأنا لا أريدهم ولم يكن في ذهني هؤلاء، حتى قلت لو علمت لكيف لسميت من قصدت في بعض البلاد خاصة في تونس، كنت جئت بزيارة من تونس والجزائر، فرأيت هناك من ينتسبون ويقال إنهم علماء ولكن رأيت منهم العجب. نحن بهمنا في بلدكم. أنا أقول فتحمل عبارة، أما أن هؤلاء يغمزون العلماء بالعكس، يعني هم أحيانا يقولون جاءت تزكيات لكل هؤلاء من الشيخ عبد العزيز بن باز، تزكيات للشيخ سلمان والشيخ سفر والشيخ عايض ولغيره، تزكيات قوية جدا لهم، وعلاقتنا بالمشايخ معنا قوية جدا والحمد لله. الحمد لله. لنا لقاء شهري مع الشيخ عبد العزيز. جميل. ثابت. نعم. فقل لا أساس له. نعم. وعلى من يدعي أن يثبت. نعم. هذا نعم. طيب الشيخ سليمان ذكرته آنفا. نعم. ألا يغمز من جماعات في كتاب الغرباء أو صفة الغرباء أو إلى آخره فيما اطلعت وقرأت وعلمت؟ والله لا أعرف، يعني أنا ناقشت وسألت ولكن لم أقرأ هذا الكتاب. أنا لا أغمز من العلماء، بل الذي أعرف أنه له تقدير لعموم العلماء المعتبرين، ولو أردت أن أسمي لسميت لأنه سماني هو. نعم. ما بيهمنا هذا الجانب لا أعرف عنه غمزا لهؤلاء العلماء. يعني مثلا ذكر مرة أن خطيبا ذكر إثر أخلاق الداعية قام وقرأ بالفطرة خطبة مكتوبة أيام المماليك أو غيرها. هذا ليس بعالم وصلوا ما قصدهم، لكن يوجد هناك أناس وهناك من حملها على العلماء ولم يرد هؤلاء العلماء. أنت ما قرأت شيء من كتبه؟ كلها قرأت. كلها أحسن. طيب أرجو أن تفيدنا عن السؤال الموجه إلى الأستاذ آنفة، أليس هناك كلام لا يعني به شخصا معينا وإنما يعني طائفة أو جماعة أو إلى آخره؟ بس كمن يعني؟ والله هو يعني قد تكلم وهذا يعني اللي شوي هزت في النفس، لما تكلم في مسألة أخلاق الداعية بعض الجماعات تجد لها اهتمام علمي ولكن لا تهتم في المسائل الروحية والتربية، يعني تجدهم قال يعني معنى كلام ما أحفظ الكلمة فيهم غلط الطبع أو شيء من قبل هذا، ليس الكتاب موجود نقرأ منه بنص أحسن من الناس نشوه العبارة. يا الله بسم الله. قول السبب الله يبارك فيك، ولكن أولا حقيقة شحا بوقتكم. لا هذه ليست أولا ولا آخرة، وإن لم تقل نحن نعلم عنها. طيب جزاك الله خير، لكن ليس معكم معكم هذا تعليل صحيح مع غيركم. نعم لكنه معتبر عندنا يا شيخ. جزاك الله خير على كل حال. تعرفنا من قبل؟ لم تكن هنا أنت يا شيخ. عام 75 ميلاد أساسك هنا. عام 96 من 7 ميلاد. طيب إذا كنت في سوريا فخطوات بين هنا وسوريا. على كل حال يا شيخ لا عذر لي بعدم زيارتك. ليس مجيء هنا يلزمني بأنني لك، بالعكس عدم مجيء وأنا هنا. جزاك الله فيك. بارك الله فيك. باختصار ألا يمكنكم أن تمدوا لنا في الكرم؟ أكرمكم الله. أنا لولا أنني ارتبطت لقلت لك يا شيخ كما ترى، لكن ارتبطت بالمواعيد.

أن تقرأ في العلم ضرورة شرعية تجد كيف أنه حث الشباب على مواصلة العلم. جزاه الله خير. وما شبه ولا أقول في وجهه شيئا. لكن تحصل من مما أنا نبهت عليه الشيخ ناصر وقلت له بالنص الواحد، وهذا الكلام اللي على أساسه تم الالتقاء على أن نأتي إليه. أنا مغضب على الشيخ تلمان عدو يذكره، لأنه يقع في أمور يجعل الناس تؤولها بخلاف ما يريده هو. زين؟ عجيب. بخلاف ما يريده هو. نحن نعلم صدق نيته، لكن نقيده ببنانه بما كتب يده. زين؟ فهو مع الحماس. الشيء الثاني أن الشيخ تلمان هذه محاضراته ليست مكتوبة أصلا، هي أشرطة مفررة. والشيخ سلمان لا يدقق مثل الشيخ ناصر في مسألة إخراج مثل هذه الأمور، وأنا أعرف هذا الشيء. لذلك تجد الآن رصيد الشيخ سلمان في الكتيبات أكثر من رصيد الشيخ ناصر، لأن أصلها محاضرة وتفرغ وتطبع، فلو يراجع فيها الكرة بعد الكرة نظرا لمشاغله وكثرة الوافد عليه فاستقل. هنا يقول مثلا، وتجد فئة ثالثة، أنا أقرأ عليك مما عنيت بالإسلام العلمي، فهي تتعلم السنة والحديث وتشتغل ببيان صحيحها من سقيمها وتحذر الناس من رواية الحديث الضعيف والموضوع، وقد يصحب ذلك شيئا من الجفاء أو ضعف التعبد أو الغفل عن واقع الأمة وما تضطر لها. شيئا خطأ يصحب ذلك شيء من الجفاء أو من الجفاء أو ضعف التعبد أو الغفلة عن واقع الأمة وما يدبر. وهذا الكتاب لمين سلمان العودة. فأنا تولى أن أقول للشيخ الشيخ سلمان نحن نعرفه، لكن لا نستطيع نحن أن ندافع عنه لأنه يقال بما خطت يده. زين، فكيف أن وهو الآن هو بنفسه كتب هذا الشيء؟ نعرف من يعني به. ما رجعته؟ ما رجعته؟ ما رجعت. الآن الشيخ يقول أنه رجع بعدي يعني من قريب. أنا إذا سمحتم لي يا شيخ. تفضل. الشيخ سلمان ألبي إلى نقطتين. تفضل. قضية تقول أنه يعني يقولون سروري وأخواني. وبركاته. فأنا أعرف الشيخ سلمان أنه ليس أخواني وأكاد أحلف على ذلك. تعرف الشيخ سلمان قريبا. ليس أخوانية ولا سرورية. نعم، فأحلف على ذلك. لكن في أمر وسط. نعم. وهذا الذي نرجو أن نستفيده منكم سلبا كما أرجو، أو إيجابا إن كان يكون نحن آسفين، وهو قد لا يكون إخوانيا لكن يكون منهجه إخوانيا. أولا، فهل أنت تفرق معي بين الأمرين؟ أي لا يكون إخوانيا ولكن يكون منهجه إخوانيا، يعني ينطبق هذا على شخص من الأشخاص. اسمح لي. نعم. تفرق معي بين الأمرين؟ نعم فرق. طيب. نعم. فأنت بارك الله فيك إذا حلفت أنه ليس إخوانيا وليس ولست مكلفا بأن تحلف ولا حاجة إلى ذلك. نعم. لكن الأمر المهم هو ليس أن يكون إخوانيا. نعم. الأمر المهم أن لا يكون منهجه إخوانيا. فهنا الآن السؤال، ألا تشعرون بأن منهجه إخواني؟ والله بإطلاق لا يا شيخ. لا أبدا. قيد بإطلاق. نعم قيد بإطلاق. هذه تفسد علينا. قد توجد يا شيخ مسائل. نعم قد توجد مسائل. يفهم منها أنه يتفق. أنه يتفق مثل هذا الكلام الذي قرأ الشيخ. إذا لكن هل الشيء منهجه إخوان؟ وهذا كلامك يا شيخ مهم جدا، لأنه قضية منهج وليست أسماء. هذا هو تغير الأسماء وتبقى المناهج. لذلك بارك الله فيك. نعم. أنت لا تتحمس كثيرا في قولك أني أحلف بأنه ليس إخوانيا. نعم. هذا لا يستفاد منه شيء. وحتى منهجي المهم ألا يكون منهجه منهج الإخوان المسلمين. فأنا أضرب لك الآن مثلا. نعم. موضحا لسؤالي، وبالتالي أنت توضح لي الواقع الذي تلمسه من أخونا سليمان أو سلمان. أنا أضرب لك الآن مثلا من إخواننا السلفيين، أنا مثلك أقطع بأنه ليس إخوانيا ولكنه منهجه إخواني وهو سلفي، ولا أعتقد إلا أنك تعرفه جيدا، وهو عبد الرحمن عبد الخالق. نعم. تعرفه؟ تعرفه جيد. هذا تلميذي في الجامعة الإسلامية. نعم. ويوم كان إخوانيا. نعم.

من منهج الأخوان. طيب. بل إن منهجه حسب علم منهج أهل السنة والجماعة ومنهج سلف هذه الأمة في تعليمه وعلمه. والذي أعرفه يا شيخ وآخر خبر بلغه الشيخ عبد العزيز وأعطاه إذن أنه سيبدأ وأنشأ ما يسمى بمسابقة لحفظ السنة على غرار حفظ القرآن الكريم، ووافق له الشيخ عبد العزيز بذلك، وعنده عدد من طلبته يحفظون الصحيحين، وعنده 7 دروس في الأسبوع أغلبها في الحديث وفي السنة أغلبها، وليس عنده درسا عاما إلا درسا واحدا في الأسبوع، وهو درس ترونه وتسمعون أشرطته فيه. هذا فإذا أقول الشيخ سلمان لا انتماء ولا منهجا هو من منهج الأخوان، هذا ما أعرفه عنه. لكن هذه الكلمات لا تلتقي هنا يا شيخ. هنا أقول أن الذي قلت قبل قليل قلت ماذا عنه؟ قلت تقع أخطاء. أنا أقول أن هذا خطأ ومتأكد عنه، لأنني ناقشت الشيخ سلمان لبين وجهة نظري فيه للطرح غير ما فهمنا منه. لكن يبدو أنه ليس فقط في هذه الجملة، له نحو ذلك الشيء الكثير، لما بيفرق بين الطائفة